وهذه لا يمكن لأي إنسان أن يغيرها أو يجحد بها أو لا يعتقدها أو لا يعمل بها عند القدرة على ذلك. ضع تحتها خط: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر كما قلت أن يجحد بها أو لا يعمل بها أو لا يعتقدها أو لا يعمل بها عند القدرة على ذلك، يعني لم يستطع وحال دونها ما حال، فنقول له: المهم قل واعتقد أن الحق فيها وأنك يجب عليك أن تعمل بها وأنك إن زال الحائل لابد أن تعمل بها حتى تنجو، حتى تنجو. وهذه لا مدخل لأحد فيها في حال من الأحوال، كالأحكام الظاهرة بينها في مسائل الحدود ومسائل الطلاق ومسائل المسائل اللي هي الظاهرة المنصوص عليها. ولو ضربنا مثلا بذلك مثل، دعك من الحدود، الناس كلها تتمسك بالحدود كالربا. الربا لا تجد احدا يقول الربا حلال، لا يستطيع، بل الجميع الذي يقول الربا حلال كفر، صحيح ولا لا؟ هذا منصوص عليه الان. لكن سياتي في الامر الذي قلنا عليه وهو ايه؟ الوصف المنطبق. يقول الربا حرام لكن المعاملة الفلانية ليست إيه؟ ليست ربا، والمعاملة الفلانية لا ليست ربا. يبقى النزاع هنا نزاع اجتهادي في الوصف المنطبق، لكن لا يمكن أن يأتي علنا أحد يوم بالله واليوم الآخر ويتصدى لتعليم الناس ويقول الربا حلال، لأنه بذلك إيش؟ قد كفر، انتهى الأمر، كذب الله جل في علاه، رد على الله حكمه. لكن هو يقول الوصف المنطبق، الأحكام القسم الثاني من الأحكام. يبقى في الأحكام اللي هي الموضوع الظاهرة هذه المنصوص عليها قلنا الأمور الثلاثة ولا بد من اعتقادها ولا بد من العمل بها عند القدرة. وممكن المسألة يكون فيها نوع اجتهاد. الاجتهاد فين؟ ليس في النص والحكم، الحكم انتهى، أمر انتهى، الحكم جلي كالشمس. يبقى المسألة فيها هنا إيه؟ ها، عند التطبيق، الوصف منطبق أم ليس منطبق؟ زيد، اللهم احفظنا احفظ المسلمين، رجل متزوج، يعني في حكم الشرع اسمه ايه؟ فايق، محصن، زنى، حقيقة زنى بزينب، غفر الله للجميع، اللهم استر علينا احفظنا جميعا يا رب العالمين. وزينب اعترفت اعترافا تاما انها زنت، والذي زنى بها هو زيد. سيد، ثم جاء عمير، لا نسيطر فأمين بعد عن ذلك، عمير وعبيد، فشاهد على زيد أنه قد زنى بزينب. وين حكم الشرع هنا؟ تعالى نطبق، زنى وهو ثيب محصن، وزينب ثيب محصنة، طيب حكم الله هنا إيش؟ ها، في الآية المنسوخة فارجموهما البتة، وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والسيف ايش؟ جلد 100، وهذا منسوخ، والرجم الى الموت. يبقى زينب ما حكمها؟ ها، والوصف منطبق ولا غير منطبق؟ منطبق بايش؟ بالاعتراف، وده اعظم البينات اهو الان. واعترفت على من؟ على زيد، انتهى امرها، رجمت وتاب الله عليها، وهي تسبح في انهار الجنه ان شاء الله ان كانت هذه من التوبه النصوح. زيد تعالى حكم الله فيه ايش؟ الرجم، ممتاز. تعال انظر بقى الان عند التطبيق، الوصف المنطبق، الوصف المنطبق. قال لزيد انت؟ قال ولا رايته، ده جني تمثل بشكل وراح لها بقى لما تقول لا، فنفى. فجاء عبيد وعمير فشهد عليه، صحيح ولا لا؟ هنا الوصف ايش؟ غير منطبق ايضا. ليش؟ البينه ايه؟ طب ما أتى الأربع شهود؟ عبيد، نقول عبيد رأى ويقول والله لو في كاميرا في عيني لصورت له، لا صور. عجب بقى هنا بقى بأن عبيد شاهد وعمير وصور، وقال لك أهو كما ترى، كالمروة في المكحلة، وترى هو المنظر أو شكل. هذه الكاميرا لا يخبي طبعا. ليش بقى؟ جاء في عصرنا هنا اسمه ايه؟ اسمه ايه اللي بيعملوه؟ ايه؟ الفوتوشوب. مقشوط الان ترك المقاشيط ودخل في التكنولوجيا العظمى في مسائل الفوتوشوب اللي هو التركيب، يعني صح التركيب. فالتركيب ظاهر، اذا ليس بين، يبقى نبقى اليه شهود. شهود لابد في البينة ان تكون اربعة. يبقى سنقول لعبيد بعدما اقسم وبكى كذاب، والعبيد كذاب، تعالى لن اخذ شهادتك. ويجلد ها 80 جلد، نجلد 80 جلد، مفهوم؟ يبقى اذا المنصوص هو عليه لم يتغير، لكن عند انطباق الوصف يحدث مساله الاشتهاد، مفهوم احبابي؟ يبقى هذا القسم الايه الاول. القسم الثاني احكام شرعيه لكنها نابعه عن اجتهاد، نوازل من النوازل، نازله من النوازل، لم نجد نصا في كتاب الله صلى الله عليه وسلم عليها، على هذه الهيئه بالضبط، كالاستصناع، كبعض التعاملات اللي هي مثل قل الاجاره المنتهيه بالتمليك، هذه نوازل، هذه نوازل، نوازل. فهذه النوازل طيب، احنا عندنا ايضا من النوازل ممكن يكون القتل بالتنويم المغناطيسي، صح؟ ما اسموش تنويم المغناطيسي، اسمه تنويم ايه بقى؟ ينيمها وخليها تمشي تقع ترمي نفسها في البحر ولا في البلكونه، ها؟ اسمه التنويم المغناطيسي، اسمه هكذا؟ نعم، اه ده بالضبط، بالضبط كالسحر يعني، لكن هو نوازل. فالنوازل هذه الاحكام التي هي غير منصوصه هي الاحكام التي احال الله فيها على من؟ على المجتهدين ليروا حكم الله فيها، لكن لا يجزم بان هذا ايه؟ حكم الله، لا يجزم. فهذه احكام نابعه عن الاجتهاد. قال الله جل في علاه: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما العلماء هم ورثه الانبياء. هل لا سالوا حين جاهلوا؟ انما اشفاء العين السؤال. هنا هذه الاحكام احكام نابعه عن الاجتهاد، لو اجتهد فيها ولي الامر يلزم الناس به، لكن لا يزعم ايضا ان هذا ايه؟ ان هذا حكم الله. فالمخالفه لو فيها مخالفه يبقى ولي الامر له ان يعذره المخالفه للامر، لكن المخالفه فيها ليست كفرا، ليست كفرا، حتى اللي يجحد بها ليس بكافر. ليش؟ لانه ليس بحكم الله، ليس حكم الله هذا حتى نقول انه كفر بذلك. شفت الفارق بينه وبين الثاني، بين الاولاني؟ وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال له: فإن أرادوك على أن تنزلهم في حكم فلا تنزلهم، إنك لا تدري أصبت حكم الله أم لا على اجتهادك. يبقى هنا الذي محل الاجتهاد لا يكفر مخالفه. طيب، ولو كان ولي أمر ممكن يعذره، يبقى يعذر لمخالفة لمن؟ لولي الأمر لا للاجتهاد. لذلك قلنا إلزام الناس بمذهب ظلم، ضلال مبين، لأنه ليس بملزم. الملزم فقط: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه؟ فانتهوا. مفهوم؟ مفهوم؟ بهذه الأحكام الثانية من الأهمية بالمكان، هي مسائل، هي أحكام اجتهادية بأسرها تكون راجعة إلى اجتهاد العلماء. فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا يبقى لنا الكلام على مظاهر هذا في العصر الحديث، نرجئه للأسبوع القادم أو لا، لأن هذه المسألة كده عشان تكون مستوية في رؤوسكم، لأنها مسألة من هي التأصيل لكل مسائل. وبعد ذلك نبين بقى الصور التي تظهر في هذا العصر من فعل الروافض الذين يجعلون التشريع حق محض للأئمة، أو من فعل المقلدة الذين وصلوا إلى تقليد الأئمة وتقليد أصحاب المذاهب أو تقليد المشايخ، إلى أن جعلوا كلامهم تشريعا لا يمكن مخالفته. ومخالفته ابتداء الكلام بيقال: هذا سوء أدب، هذا سوء أدب، مخالفة الشيخ الفلاني هذا سوء أدب. ده البداية اللي ينطلي الزيف على الناس، لأن الناس محبب إليهم الأدب، فيقولون المخالفة سوء أدب. ده أنت لسائل الأدب، ده أنت ما تربيتش تربية صحيحة لتكون عابدا لله، لأنك أصالة أسأت الأدب مع الله وأسأت الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك لو كنت مؤدبا حقا لعظمت النبي في قلبك وقلوب الناس، وقلت لهم: الأصل في ذلك هو محض انقياد لله ولرسوله ولشرع الله جل في علاه. فأنت من أسوأ الناس أدبا، لكنك تغش